من النزهة إن شاء الله. من المردود، من موضوع المردود. القسم الثاني تقدم أن الآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، تكلم على المقبول شروط الصحيح مراتب الصحيح وأشياء من هذا القبيل، ومسألة التعارض، يتعارض دليلان. ثم قال ما أدري إيش العبارة، وأما المردود ثم المردود ثم المردود ثم المردود. بسم الله، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون ثم المردود، عطف على قوله منه ما هو مقبول ومردود، فالمقبول إلى آخر. قال ثم المردود، نعم، يقول قوله ثم المردود. ثم المردود وموجب الرد، وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. يعني الطعون ترجع إلى كذا، الطعون الآتي عشرة، طعن في الراوي، إما طعن في عدالته وديانته، وإما طعن في حفظه وضبطه، لأن الراوي يعتبر فيه أمران، يعتبر فيه العدالة والضبط. والطعون إذا مدارها على هذين الوصفين، نعم. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند، من تصرف مصنف أو من آخره، أو من تصرف مصنف من أوله أو من آخره. يعني السقط إما أن يكون من أول السند وهو ما يلي الشيخ، ما يلي المصنف، أو من آخره وهو ما يلي الرسول صلى الله عليه وسلم. من تصرف مصنف أو من آخره، لا كيف عليها مصنف ثم تقول أو من آخره، يعني تقابل إما أن يكون من أوله أو في أوله، نعم. أحسن الله إليك. من تصرف مصنف أو من آخره، من آخره أحسن الله إليك، السقط من آخره، نعم. أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. نعم، الأول المعلق يسمى معلق إذا سقط، إذا سقط شيخ الشيخ، أو شيخه وشيخ شيخه، أو شيخه وشيخ شيخه إلى آخر، أو سقط الإسناد كأن يقول البخاري قال رسول الله، هذا معلق، نعم. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره، المعضل أحسن الله إليك، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك، ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي إلى، أحسن الله، ومنها أن يحذف إلى الصحابي، إلى الصحابي أو إلى الصحابي والتابعي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوق، إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه، هل يسمى تعليقا أو لا؟ والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، قضي به، أحسن الله إليك، قضي به، وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه، فإن قال المصنف جميع ما أحذفه، فإن قال جميع ما أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح، كان يقول المصنف أو بعض العلماء حدثني الثقة، هذا ذكر والثقة لكنه مبهم، أو قال إني لا أروي إلا عن ثقة، صار يروي لنا عن جمع، يعني غاية الأمر إنه نقول وثقه فلان بس بهذه العبارة. نعم. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري. قال عده. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، التزمت، أحسن الله إليك، إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. على أي حال، البخاري يعني مرتبته تتعلق بالمسند مما في الجامع، المسند وهو ما رواه بالسند المتصل إلى الرسول. أما التعليق هذه أشياء مشى البخاري على ذكرها وليست من قبيل، يعني لا، يعني ما رواه البخاري تعليقا ما يجوز أن تقول رواه البخاري كذبا، يجوز تدريس وإيهاب، فقول رواه البخاري تعليقا. نعم. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يتقابلان المرسل في الطرف الأعلى، والتعليق يبدأ من الطرف الأدنى. نعم. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا أو فعل كذا. صغيرا يعني متأخر، ما هو لازم صغير من سن صغير، لكن هو صغير يعني متأخر، فالذين مثلا عاشوا في القرن الأول يعني ولدوا مثلا بعد وفاة الرسول في خلافة أبي بكر وعمر، هذا من كبار التابعين لأنه متقدم، فالذي ولد مثلا في خلافة من بعد الخلفاء الراشدين أو بعد معاوية رضي الله عنه في خلافة في أول خلافة بني أمية، هذا من صغار التابعين، ما ولد الله بعد السبعين. نعم. أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، للجهل بحال المحذوف، لأنه قد يكون حذف مع الصحابي غيرها. لو نعلم انه لم يحذف الا الصحابي حكمنا بالصحة. نعم. ولهذا صحح جمع من العلماء يعني صحح الاحتجاج بالموسى وبعضهم صحح بعض يعني مرسل بعض الرواة كما رسيل سعيد بن المسيب. نعم. لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا لا يرسل أحسن الله إليك أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. وأعد وإذا عرف أنه لا يرسل إلا فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد. نعم. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله أحسن الله إليك لا يقبل مرسله اتفاقا. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد شوف عليه يا حبيب. نعم.